عن كنز ربنا أعطيه لك أو وزنة ربنا أعطيها لك، ومعظمنا مضيع نفسه فيها خالص، هاملها ومبهدلها على الآخر مش عاطين لها حقها. أنا اخترت عنوان كده صغير النهاردة للموضوع بتاعنا، الوقت بين العطية والخطية. الوقت بين إيه؟ العطية والخطية. إمتى الوقت يبقى عطية من ربنا، وإمتى تبقى خطية تتحسب عليا؟ أول حاجة لازم تعرف، ما بقولش نكت على فكرة، ما بقولش نكت، لازم تعرف ان الوقت لو استخدمته استخدام مظبوط ربنا هيكافئك عليه، زيه زي اي وزنه، زيه زي اي عطيه ربنا بيديها لك تتاجر بيها، وهيسالك عنها في يوم الدينونه يقول لك انت عملت ايه بيها، زيه زي الصحه، زيه زي الفلوس، زيه زي اصحابك، زيه زي الكنيسه، زيه زي اي حاجه. طيب في حاجتين انا بسيء فيهم استخدام الوقت، او بتعامل غلط مع الوقت. بتعامل غلط مع ايه؟ مع الوقت. والحاجتين دول ممكن يضيعوا الانسان روحيا تماما، يضيعوا الانسان روحيا. يعني شوف احنا مش متخيلين قد ايه ان الحاجتين دول ممكن يهدموا حياتنا. اول حاجه هي الكسل. هي ايه الكسل؟ ايه هو الكسل؟ يعني ايه ان انا ابقى كسلان؟ ما اتحركش من مكاني. ها حاجه تاني ايه؟ ما علينا. يعني ايه كسل؟ ما عملش اللي عليا، ما عملش اللي عليا. ها بقول كسل. الكسل لما اجي اقيسه على الوقت هو ان يكون عندي وقت. ركز معايا يا ماجد. الكسل هو ان يكون عندي وقت وانا قاعد كده مأنتخ، نايم على الكنبة ولا نايم على السرير ومش عايز أعمل أي حاجة. أنام، آكل، أخش الحمام، أطلع من الحمام، أتفرج شوية على التلفزيون وأخش أكمل نوم تاني. معاك وقت كتير ربنا عطيهولك وأنت خارب الدنيا خالص. تستولوا في النوم. هو ده الكسل، ما بتعملش أي حاجة مفيدة. ما فرقتش عن الحمار في حاجة. الحمار بياكل أنت بتاكل، الحمار بينام أنت بتنام. بيعمل حمام انت بتعمل حمام. الفرق في مكان الحمام طبعا. انا عارف. خلاص. طيب نيجي كده في العهد القديم، ركز معايا بقى، ركز معايا، نتكلم جد بقى شويه. نيجي في العهد القديم، سليمان الحكيم يا ابرام بيه يسلط الضوء على خطيه الكسل في كذا حاجة. أول حاجة في سفر نشيد الأنشاد، جات عروس النشيد، جي العريس يخبط على بابها. عروس النشيد بترمز للنفس البشرية، العريس بيرمز للمسيح. المسيح جي خبط على بابها وهي نايمة جوه طبعا منتخة زي ما احنا منتخين كده. تقول له ايه؟ غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ ده انت هتقوم تفتح الباب، انت مش هتعملي حاجه، انا رجليك مش هتتوسخ من حاجه. لكن هي بتدي اي حجج عشان تبرر الكسل بتاعها. غسلت رجليها فكيف اوسخهما. ولما رجعت تفوق لنفسها وجات قامت فتحت الباب، قالت عباره صغيره قوي: حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته. يبقى خلي بالك، الكسل ممكن يضيع منك لحظة تتقابل فيها مع ربنا فيس تو فيس، تشوفه. شايفين الكسل يعمل ايه؟ الكسل يضيع لحظة تشوف فيها ربنا. طب مين تاني كان كسلان في سير القديسين كده وكان برضو طالعين يشوفوا ربنا؟ كان الأنبا بشوي وولاده. جه الأنبا بشوي، المسيح ظهر للأنبا بشوي وقال له احنا انا عايز اقابلكوا انت والرهبان اللي معاك على الجبل. فهم طالعين، طبعا كل طالع يجري بقى. هم كانوا يعني النشاط بتاعهم كان متوجه للأنانية، يعني انا نشيط عشان الحاجة بتاعتي انا. يجي عشان يخدم غيره يبقى كسلان. القصة اللي معروفة اللي هم طالعين الجبل، لقوا واحد عجوز مش قادر يتحرك. سألهم انتوا رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين نشوف المسيح. قال لهم طب خدوني معاكم. اللي نفضله واللي جري وسابه. جه الأنبا بشوي راح شاله على كتفه وطلع بيه الجبل. الأنبا بشوي ده كان شيخ كبير، راجل عجوز، ولاد الرهبان الشباب ما قدروش يشيلوا الراجل. كسلوا عن عمل الخير، كسلوا عن عمل الخير. يبقى الكسل خطية كبيرة قوي، ممكن تضيع الوقت بتاعي. ايه تاني كسل برضو ممكن يبوظ الدنيا؟ واحد صحي بدري عشان يروح القداس يوم الجمعة، نايم تحت اللحاف ومتدفي والدنيا ما زال حلو، مش قادر يقوم. هو ابونا مين اللي عامل القداس النهاردة؟ ابونا فلان الفلاني. يا عم ده بيطول، انام لي شوية كده وبعد كده بروح. هو الانجيل بيتقري امتى؟ ده لسه فاضل ساعة. انام 5 دقايق وخمس دقايق، تجر ساعة، تجر ساعتين، تجر ساعتين، تلاقي نفسك قايم الساعة 2 الظهر بعد ما القداس خلص والناس روحت وكلت ونامت. كل ده ليه؟ علشان انت بكسلك ما احترمتش الوقت، بكسلك ما احترمتش الوقت، ما احترمتش وقت القداس. يبقى كده الوقت اللي ربنا عطيهولك بدل ما تستخدمه انك تروح فيه القداس، انت حولته لخطية، حولته لخطية بكسلك. سليمان الحكيم ابتدى يسلط الضوء على موضوع الكسل، كان شاغل دماغه او موضوع الكسل ده. يقول لك ايه في سفر الامثال؟ يقول لك تأمل، حافظين احنا الآية دي اكيد، تأمل النملة ايها الكسلان، تأمل النملة ايها الكسلان. حد وانت قاعد كده في الصيف كده في بيتكو، خلي بالك من النمل اللي ماشي في الشقة وشوف النمل ده بيعمل ايه. تلاقيه بيجري يمين وشمال ورايح وجاي وعمالي يحوش في اكله طول الصيف، طول الصيف بيحوش في اكله. من ايه؟ هم اللي متنطورين من ايه؟ يروح يمين ويروح شمال ويجيب من هنا ويجيب من هنا، وعاملين نشاط رهيب ابنوب، وعاملين نشاط رهيب، عمالين يحوشوا في اكل، يحوشوا في اكل عشان لما يجي الوقت اللي ما يقدرش يطلعوا فيه من بيوتهم ما يجوعوش ويموتوا من الجوع. يبقى لا مش بيبوظ، مش بيبوظ، لا خلاص. يبقى سليمان يقول تأمل النملة أيها إيه؟ أيها كسلان. يقول إيه تاني؟ طريق الكسلان كسياج من شوك، طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. يعني إيه؟ بابا يقول لك قوم يا برام اشتري لنا ب2 جنيه طعمية من تحت. ممكن يكون الراجل بتاع الطعمية ده تحت بيتكم في نفس العمارة. لا لا، روح هات العيش دي بتخنق. لا العيش صعب انا عارف، عشان نجرب بلاش العيش. طيب خلينا في اي حاجة تحت بيتكم. روح يا برام هات لنا اي حاجة من تحت بيتكم. نركز نركز ماجد، نركز. روح يا فلان فلان هات حاجة من بقال اللي تحت في العمارة بتاعته. بعدين بقى عم ما تخنقناش بقى يا عم، انت لسه هقوم وانزل السلم واطلع ايه ده؟ فيحسسك انه يقول لك طريق الكسلان كسياج من شوك، بيحسسك ان انت يعني الكسلان ده بيحسسك ان انت بتقطع في جلده بشوك. وطريق المستقيمين منهج، الانسان المستقيم والقريب من ربنا مهما كان او مهما الحاجات اللي بيعملها كانت صعبه هي منهج لازم ينفذه غير الكسلان. يعني صلاته، صومه، قداسه، اعترافه. الكسلان يشوفوا الحاجات دي تقيله قوي، لكن الرجل المستقيم يشوفه ايه؟ ده منهج لازم يتعمل، ده منهج لازم يتعمل. سليمان يقول ايه تاني؟ قال الكسلان الاسد في الخارج. قال الكسلان الاسد في الخارج، زي ايه؟ واحد يقول لك طب واحد يعني انتوا ان شاء الله تخرجوا من كده من الكليه وتيجوا تدوروا على شغل، في ناس تحب تدور على شغل وفي ناس ايه تحب تنتخها في البيت، فيروحوا للي منتخها في البيت ده يقول له حبيبي انت مش هتروح تشتغل بقى، انت مش كبرت. يقول لك لا اصل في اسد بره انا مش قادر اخرج. هو سليمان يقول كده، قال الكسلان الاسد في الخارج، عمال يخترع في حجج حاجات عبيطه علشان ما يتحركش من مكانه. وكل ده يضيع لك في وقتك، كل ده الوزن اللي ربنا عطاها لك انت ما بتتاجرش بيها بسبب خطيه الكسل، بسبب خطيه ايه؟ خطيه ايه؟ لا نايمين، خطيه ايه؟ الكسل. يبقى قدام عينينا كده الانجيل على بعد خطوه كده، لما تيجي كده طوله وانا قاعد في البيت مكسل افتح اقرا فيه، يجي الروح القدس يقول لك يا فلان الفلاني معلش الخمس دقايق دول صلي كده قبل ما تنام، بكره بكره مش قادر دلوقتي، تعبان، حاسس ان انت شغال في غيط مثلا، تعبان، تقعد تخترع في حجج عشان تبرر لنفسك انك ما تصليش او تقرا في الانجيل. دايما اباء الاعتراف يقولوا ان يقولوا مثل صغير كده، العقل الكسلان معمل للشيطان، العقل الكسلان معمل للشيطان. دايما الشيطان لما ليه كده انسان كسلان خلاص ومنفضها يلعب في دماغك بقى، هو ده الملعب بتاعه، يجي يلعب في دماغك بقى، يلعب اللي هو عايزه، يبهدلك. طول ما انت كسلان وفاضي الشيطان يلعب، طول ما تشغل وقت فراغك يروح الشيطان يبعد، انت خلاص مشغول، مشغول بحاجة مهمة. خطية تاني اخت خطية الكسل تضيع وقتي وتخلي وقتي ما استفدتش منه بأي حاجة، اسمها خطية التأجيل. خطية ايه؟ التأجيل. يبقى اول خطية خطية الكسل، تاني خطية خطية التأجيل. احنا قلنا خطية الكسل ان انت عندك وقت، انت عندك وقت بس بتضيعه بكسلك. خطيه التاجيل هي ان انت يكون عندك النيه بس عمال ترمي للايام اللي جايه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هذاكر، بلاش مذاكره عشان ده حاجه يعني محرجه بالنسبه لك، بلاش المذاكره. انت مثلا عندك واحد صاحبك عمل حادثه، في نم صح؟ هو مبدئيا بس الكلام الكتير دي المفروض يبقى في اجتماع الشابات مش اجتماع الشباب مبدئيا، يعني انا ما بهزرش انا بتكلم جد خلاص. الكلام الكتير والكلام الجانبي ده في اجتماع الشابات مش اجتماع الشباب. خطيه التاجيل زي ايه؟ انت واحد صاحبك عمل بعد الشر عمل حادثه وهو في المستشفى، ايه الواجب والصح؟ انك تروح تزوره. لكن تيجي خطيه التاجيل بكره، يجي بكره بعده، ويوم يجر ورا يوم، وصاحبك تعال هنا اطلع قدام اطلع قدام اطلع قدام يا باشا تعال يا بنو طب اتفضل اقعد هنا ماشي يا باشا خلاص اقعد جنبي انا عايز اخد براحتي. ويوم ورا يوم يطلع صاحبك ده من المستشفى وانت ما رحتلوش. ايه تاني؟ تبقى واحد مثلا خلصت كلية وعايز تاخد كورسات عشان تنمي نفسك عشان لما تيجي تتقدم لوظيفة يختاروك او ياخدوك في الوظيفة دي. طب انا عايز اخد كورس انجليش اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب انا هاخد كورس انجليش. انت كده عندك النية تيجي عشان تتقدم خطوة للموضوع ده. حليني. والايام تمر وكل ما الايام تمر الحماسة اللي جواك تروح والنية بتاعتك تختفي وشكرا على كده. يبقى دي خطيئة، خطيئة التأجيل. حاجة تاني، سر الاعتراف مثلا، يجي وقت انت عايز، يجي الروح القدس كده يلمسك ونعمة ربنا تلمسك، انت عايز تعترف وعايز ترجع لربنا. سمعت وعظة مثلا عجبتك فحركت جواك مشاعر التوبة انك تتوب وتعترف وترجع لربنا. فبدل ما تاخد الموضوع في وقته دلوقتي تقول بكرة، يجي بكرة الشيطان يلعب في دماغك يأجل الموضوع اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده وعمرك يخلص. والحاجة اللي كنت عايز تعملها إذا كنت عايز تعترف ولا إذا كنت عايز تقدم توبة ما تعملهاش. حاجة بسيطة صغيرة خربت الدنيا. كل ده وقت بيضيع، وقت بيضيع، تأجيل وقت بيضيع. يقول الكتاب ايه في الموضوع ده عشان تحارب شيطان خطيئة التأجيل؟ كتاب يقول: ومتى سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يعني لما تسمع صوت الروح القدس جواك ما تقسيش قلبك، الحاجة تعملها في وقتها. وقبل كده حكينا قصة الشماس حبيب فرج، واللي يفتكرها منكم اكتر حاجة خليته يتقدم في حياته الروحية انه اول ما سمع الوعظة في الكنيسة في ليلتها قعد حاسب نفسه وقدم توبة واختار طريق المسيح في ليلتها، ما استناش ينام. لانه لو كان نام كان ممكن يصحى من النوم والدافع اللي جواه يبرد، الدافع اللي جواه يبرد. هات شوية قش ولا شوية فحم ولا شوية حطب وولع فيهم نار واستناهم لتاني يوم، هيحصل لهم ايه؟ هيختفي شوية دخان ورماد والنار راحت. انت نفس الكلام، لما يكون جواك الرغبة ولما يكون جواك الحماسة هي دي النار، هتستنى عليها هتبرد، هتستنى عليها هتبرد. يبقى في اللحظة دي الوقت خطية، الوقت خطية، ضيعت وقت، ضيعت وقت والوقت ضيعك. انت ضيعت وقت والوقت اللي انت خدته ده ضيعك. حاجة تاني الشيطان ممكن يلعب بيها في موضوع التأجيل، مثلا انت خدت قرار وخدت تعهد على نفسك يا مكاريوس، خدت تعود على نفسك ان انا لازم ادي نص ساعة لربنا قبل ما نام او في بداية يومي، نص ساعة لربنا هقرأ اصحاح من الانجيل وهصلي، وقف اصلي وقف قدام ربنا. يجي الشيطان يخدعك عشان تأجل، يقول لك ايه؟ انت مش هتسأل على صاحبك العيان، مش صاحبك مفروض تسأل عليه، والمسيح قال كنت مريضا فزرتموني. شوف الشيطان يحاربك بايه؟ يحاربك من الانجيل، بالانجيل نفسه. الشيطان زي ما حارب المسيح كده على الجبل حاربه بايات من الانجيل من الكتاب المقدس، ممكن يحاربك بنفس الطريقه. يقول لك مثلا ايه؟ تبقى انت خادم مثلا ويجي وقت الصلاه قانون الروحي بتاعك، ويجي الشيطان يقول لك انت يا عم انت مش هتحضر درس مدارس الاحد ولا ايه؟ حضر حضر، وتنفض للصلاه وتاجل الصلاه، ويجي وقت الصلاه تلاقي نفسك نعسان وتعبان ومش قادر وتنام، والصلاه تروح منك يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، ما بقتش تصلي يوم ورا يوم، ما بقتش تقرا في الانجيل، يوم ورا يوم ما بقتش تروح قداسات. كل ده بسبب حاجة بسيطة قوي اسمها التأجيل، اسمها التأجيل. كل ما تلاقي نفسك هتأجل تقول لنفسك الآية دي: اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. ممكن نقول الآية دي مع بعض: اليوم لا تقص قلوبكم. تاني: اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. اليوم ما تقولش أنا بكرة هعمل، لأنك لو قلت أنا بكرة هعمل مش هتعمل، لو قلت أنا بكرة هعمل مش هتعمل. سليمان الحكيم في سفر الحكمة يقول: لأن الإنسان لا يعرف وقته كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة. محدش يعرف وقته. أنت ممكن مثلا لما تيجي تأجل توبتك واعترافك يعني محدش ضمن عمره. أنت ممكن تقول مثلا مش هعترف النهاردة، ممكن هعترف الأسبوع الجاي. أنت ضمن عمرك في الأسبوع ده؟ ضمن عمرك بعد ثانية؟ محدش ضمن عمره. محدش ضمن إيه؟ محدش ضمن إيه؟ ضمن عمره. يبقى لأن الإنسان لا يعرف وقته، محدش يعرف وقته إيه، محدش يعرف نهايته إمتى. كالأسماك التي تؤخذ بشبكة، السمكة تبقى ماشية في حالها كده ومرة واحدة تروح الشبكة واخداها. كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة. يبقى اللي تلحق تعمله اعمله، أدام قدامك وقت استغل الوقت، استغل الفرصة واعمل. محدش ضامن بكرة في إيه، محدش ضامن بكرة في إيه. طيب، في خطية برضو صغيرة، إن أنا ما بختارش الوقت المناسب. ما بختارش الوقت المناسب. يعني إيه ما بختارش الوقت المناسب؟ يعني مثلا قاعد في موتة، ده وقت حزن، أروح أنا ممايل على صاحبي حكي له نكتة ونقعد نضحك سوا. يبقى ده كده مش وقت مناسب، يبقى انا كده استخدمت الوقت غلط. ما بقاش قاعد في الاجتماع، ركز معايا، ما بقاش قاعد في الاجتماع ودماغي كلها مشغوله في الماتش اللي شغال، برضو ده عدم تنظيم للوقت. انت ده وقت الاجتماع. الكتاب يقول لك: لكل شيء تحت السماء وقت. الاجتماع ياخد وقته وياخد حقه، القداس ياخد حقه، المذاكره تاخد حقها. انت لو ما استخدمتش لكل حاجه وقتها المظبوط، خطيه. لكل شيء تحت السماء وقت. تمام. طيب، انا اعمل ايه في وقت فراغي؟ ناس كتير عندنا عندها وقت فراغ. مره مذيعه لبنانيه سالت البابا شنودة سؤال، قالت له: سيدنا انت بتعمل ايه في وقت فراغك؟ راح بابا شنودة ضحك عليها، يعني ضحك على السؤال وقال لها: انا ما افتكرش ان انا اصلا عندي وقت فراغ، ما افتكرش ان انا اصلا عندي وقت فراغ. بابا شنودة بيقول كده مش بهدف ان هو بطريرك فمش فاضي، لا، ده هو حياته كلها كانت كده، من وهو طفل صغير ما عندوش وقت فراغ، ما عندوش وقت فراغ. كل لحظة بيعرف يستثمرها صح، كل لحظة بيعرف يستثمرها صح. أبونا بولس جورج في وعظة من الوعظات، بنته كانت كبيرة شابة في الكلية يعني في الجامعة، قعد معاها مرة بيسألها سؤال، بيقول لها: عاملة إيه في روحياتك وعاملة إيه في قراية الكتاب؟ قالت له: أنا مكسل، يعني مش مكسلة، أنا ما عنديش وقت. قال لها: طب هاتي الكتاب المقدس كده واختار إصحاح فيه بتاع حاجة واربعين آية، إصحاح كبير مش صغير. وقال لها: أنا هفتح الستوب ووتش وأنا وإنت هنقراه على مهلنا خالص، أنا وإنت هنقراه على مهلنا خالص ونشوف هنخلص الإصحاح ده في قد إيه. فتح الستوب ووتش وابتدى يقرأ الإصحاح، خلص الإصحاح وقفل الستوب ووتش، لقى نفسه ما كملش خمس دقايق في قراءة الإصحاح اللي هو حاجة واربعين آية، إصحاح كبير، ما كملش خمس دقايق وقراه بالراحة وما بيجريش، قراه بالراحة وما بيجريش، مش كروتة ومش أداء واجب. أنا ما بقراش الإنجيل عشان أنا أعلم علامة صح في الجدول الروحي بتاعي. ف فما تقوليش ان يا انا مش فاضي. معلش انت عندك وقت تتكلم في التليفون، انت عندك وقت تفتح فيس، عندك وقت تلعب بلاي ستيشن، عندك وقت تلعب كوره، عندك وقت تنكد عليهم في البيت، عندك وقت تتسهر مع البنت بتاعتك، عندك وقت تعمل اي حاجه، عندك وقت لكل حاجه. نيجي عند المذاكره ونيجي عند ربنا وتقول انا ما عنديش وقت. وراهن اي حد فيكم، اراهن اي حد فيكم ان هو ما عندوش وقت فراغ. انا عايز واحد دلوقتي يرفع ايدي يقول انا ما عنديش وقت فراغ. مفيش، مش هنلاقي حد ما عندوش وقت فراغ، كلنا عندنا وقت فراغ. فانك الوزن اللي ربنا عطاها لك دي انت يعني مفيش استثمار ليها مظبوط، هتتحاسب عليها، هتتحاسب عليها. يعني وعظة من وعظات البابا شنودة يقول لك ايه، سكان الجحيم بيتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايشه عشان يقدموا فيه توبة. دقيقة، انت دلوقتي مش حاسس بقيمة الوقت. امتى حس بقيمة الوقت بعد الشر يعني، او امتى الواحد يحس بقيمة الوقت؟ لما يروح الجحيم. دي اللحظة الوحيدة اللي انت هتحس فيها بقيمة الوقت اللي معاك دلوقتي. زي كده ما الواحد ما بيحسش بقيمة الصحة غير لما يعيا، ما بيحسش بقيمة الفلوس غير لما تروح منه، ما بيحسش بقيمة بابا ومامته غير لما بعد الشر ربنا يفتكرهم. احنا كده ما بنحسش بقيمة الحاجة اللي معانا غير لما تروح مننا. الوقت مش هتحس بقيمته غير وانت في الجحيم. فما تستهترش الوقت، السلاح ذو حدين. زي ما ربنا عطيك وقت تقدم فيه توبة، عطيك وقت تستغله، عطيك وقت تستثمر الوزنات اللي عطاها لك. اللي بيعرف يلعب كورة ينمي مهاراته في الكورة، اللي بيعرف يرسم ينمي نفسه في الرسم، اللي بيحب الألحان ينمي نفسه في الألحان. زي ما ربنا عطيك وقت تنمي في وزناتك، هيحاسبك على كل لحظة وكل ثانية ضاعت من عمرك على الفاضي. طيب اعمل ايه؟ انا خلاص خلصت الجدول الروحي بتاعي في الاجازة، ركز معايا، خلاص قربنا نخلص، ركز معايا اللي بنضحك ونهزر ورا. ربنا عطيني وقت جاي اهو فاجازة نص السنة، اعمل ايه في الوقت ده؟ اعمل ايه؟ انا هقترح عليك شوية اقتراحات وانت حر. اول حاجة، ممكن ان انا اقعد قاعدة مع نفسي اشوف انا هواياتي ايه، اشوف انا هواياتي ايه واكتبها في ورقه. اجيب ورقه كده. على فكره دي حاجه لنفسك انت، حاجه انت بتعملها لنفسك، حاجه انت اللي هتستفاد بيها مش اي حد تاني، ومحدش خسران حاجه لو انت عملت كده، محدش هيكسب ولا يخسر غيرك. هات ورقه واكتب انت شاطر في ايه، وما تقوليش انا مش شاطر في حاجه، لان انت لو مش شاطر في حاجه ما كانش ربنا خلقك. لو انت وجودك ملوش لازمه ما كانش ربنا خلقك. تمام، شوف انت شاطر في ايه واكتبه. شاطر في لعب الكوره، شاطر في لعب الشطرنج، شاطر في البلاي ستيشن، شاطر في الالحان، شاطر في القرايه. يبقى اول حاجه ادور على هواياتي، ابحث جوه نفسي ايه الهوايات اللي انا بحب اعملها. تاني حاجه، لو انا شايف ان هي هوايه ولا هوايتين، طب انا ممكن اتعلم حاجه جديده. ايه المشكله لما اتعلم حاجه جديده؟ ايه المشكله وانا قاعد فاضي وربنا عطيني وزنه اسمها وزنه النت، بدل ما انا مستخدمها، ركز معايا، بدل ما انا مستخدمها في الحواديت والسهاري والنم والشتيمه وقله الادب، انا ممكن استخدمها في حاجه تاني. افتح اليوتيوب خلاص واطلع مثلا لحن صغير احفظه. لو فتحنا كده اليوتيوب وكتبنا اسم اي لحن، اي لحن، هتلاقيه بمليون طريقه. ما بعرفش اعزف بالدف مثلا، اروح فاتح النت واطلع عازف الدف ده ازاي. عايز مثلا اعرف معلومات عن الفراعنه مثلا، افتح النت واتفرج. ايه المشكله؟ ما كل ده استثمار لوقت فراغك في حاجه مفيده. طب تالت حاجه، ممكن امارس تمارين رياضيه. كره بنلعب كوره، بس في تمارين تانية احنا ممكن جسمنا يستفاد بيها. ايوه، تمارين المطلقات اللي انت بتعمله ده. ممكن اشترك في جيم، أروح أبني أبني جسمي. ممكن حاجة معلش يعني بعد الشر يعني ممكن تساعد بابا وماما في البيت بعد الشر يعني. أنا آسف يعني أنا آسف في الخطية اللي أنا بقولها دي. هاتي زازة المية بس أنت مكسح خلاص. ممكن نعمل فكرة حلوة قوي، فكرة صغيرة خالص ومش هتكلفنا كتير. ممكن نجمع بعض كده ونتفق على يوم. بجد أنا نفسي حد يشجعني في الخطوة دي. ممكن نعمل كذا حاجة. ممكن نتجمع ونروح كلنا بيت الشمامسة على ايد أستاذ مايكل. دي ناس محتاج، ناس زينا زيهم. الناس ده هيتبسطوا قوي لو انتوا رحتوا لعبتوا معاهم، ناس في سنكم. ممكن نقسم نفسنا على مناطق معينة وندور على الشحاتين اللي في الشارع ونديهم. ايه رأيكم؟ ما بهزرش انا كان جد. نقسم بعضنا يعني مثلا احنا ممكن نجمع بعض كده كل واحد يمسك منطقة وندور على الناس اللي معهاش، الناس اللي مرمية في الشارع دي، هات لهم اكل وزعوا عليهم، هات لهم فلوس وزعوا عليهم. وقتك سهل قوي تستثمروه، بس انت اللي مكسل وانت اللي بتأجل. وقتك سهل انك تستثمره بس انت اللي بتأجل وانت اللي مكسل. حد عنده اي اسئله؟